الشيطان الرجيم. فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. الله سبحانه وتعالى بتكبر وقالوا من ذلك فخلف من بعد خلف كان ذاك قال بتوز ومن بعدهم بتكبر المذكور الصادق ذكرهم أنبياء أستغار بستالهم مرشدون مسلمون كان سبحانه وتعالى تتكى خلف مطفو تتكي تتكى من أين الناجو أضعوا الصلاة صلاة من أبلاش واتبعوا الشعوات الميثاتهم يكتل هذا فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا أي جزاء غيهم بلو إلال خلف من بعد خلف خلف إسكان اللام كون لمدفون خلف لا تقوموا بيوم من يتبقى عمي أهل يا إيه صفة أناس يأتون في آخر الزمان من أمة محمد ناتشو بلو إلال وكيل كون أنبياء كثروا أنبياء وعلا ما ننداوش لا ترون كنسوا بوعلا بمدفو تتكتوا ينسوا التزال ميت إيسوس عام مكنون ولا ينافي بلدي أمة يميمة أكالوش مهون أي كلاكل وهم أي قاتل يا أداء الصلاة وإضاءة الصلاة يا وقتها على ما تبقى أسلق على مسجد إضاءي وقتها تبقوا على مسجد شرطها تبقوا على مسجد أركانها تبقوا على مسجد إضاءي فإذا أتى الصلاة لله الله جل وعلا السؤال عن ثلاثين ساهم لله الله جل وعلا على مسجد لم نكن للمسلمين من لون فكسو الله جل وعلا على مسجد أي يسجد دمه بأقبابه على مسجد لرياء دلو مسجد يوم دمه يقبل شرش مسجد إذا أتوا الصلاة إخراجوا عن وقتها إخراجوا عن صفاته إخراجوا عن أركانه هذا متوفي شموته حقوان على مطبقه ويعيده حديثه إن كان ضعيفا إن الأبد إذا سلى الصلاة بعد بعض يسجد كهونا وذا لا يتوقع له نور على الله كذا السماء بركة فتح الله كذا وذا الله تكرم الله تقبل تاجنا حفظك الله كما حفظت إن تطبقك الله يثبتك بلا تلالج يا برشاشات كهونا توقع لك في طوال وجه الدماغ ثمن كفت الله ندل لا متى على وجه الساحل يا متى تتفتفت على الوجه كذا ضيعك الله كما ضيعتني بلا خلال الوجه. ولذلك قال العلماء الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما للمطففين على صلاة مسفريانا ملكيانا بتكن سجدات او وفي له تموت يكفل ومن طفف فقد لنا سلبا فقد علمتم ما للمتشفين ويل للمتشفين أشد الناس سرقة الذي يسرق في صلاته كذا الله لبنته يريب رقم مدقنيا صلاة يسرق إن دي صلاة يسرق ركوع ومأنينا سجود وما يعمى الله لبلد لبلد يلاي لا ينظر الله إلى رجل لا يتم صلاة ركوع إلى مسلم أو إلى رجل لا يتم ركوع اسمه ركوع اسمه ما الله الله برحمته عندك ثلاثة بيتين يوم ملك ما بلاش شكل وكلا فخر من بعد خلف أضاء الصلاة بلاش صلاة صلوات على جرجين سنابعو صلاة سبع لسابة شايدة لما أن ينفر وأن نقول فرضنا فرضنا كبلاش سنة بيأس أمر معنى إلاو وأن فرضنا سنة بسنة بيأس قادر الشعلة سنة فرض تقعد له كفر تقعد له النو ماما يبيونا بنجي يعني عند فرض أي هورم سنة ماله إذن لذي هم الكامل يتقعوا باريا وكسرا من ذلك أول لازم الأبدو من عملية الصلاة أول ما تفقدون من دينكم الصلاة بالوحي نبي ليموت سير الصلاة الصلاة وملكات أيمانكم سيئو فقوت بوالا كراس جين تيونا اللج صلاة تتكبر بوالا إليك صلاة بالكبار إبادان بالإسلام صلاة الكبار القدحة يلم يا سمايو صلاة يا مدروم صلاة يا جين مؤمن صلاة أنبياء وجو صلاة يا سماي ملاكة وسن وإنا نستعق وإنا نستعق يتلاقي أنواع الإبادة فاستبادة الصلاة إبادة في القيام وفي الجلوس سبحان الله أتقل عبادة أيضا نقول مقامت قدش مارك دفع مارك أنا مارك إجمانسة مقرى مذكر منيّد يعني جواء مارك عبادة أيضا يا الزلت شنات النار فخان عبادة خلف أضاب السنة بلاش إلا لما بلاش طي أبا سنون واتبعوا الشعب إماد الدين إماد الدين فمن قفر قام الدين ومن ترك فقط ترك هدمت دين الأهلات بينه وبينهم ترك الصلاة يعني بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة كان أصحاب رسول الله يرى مشاهد كفر تركوا كفر إلا الصلاة وقال عمر لا هزة في الإسلام لمن ترك الصلاة وهو يصلي ويتوضا ويسقب دم دم يذرع نو توقع قد واسق منذ أرقى يعني لا هزة في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال علي من ترك الصلاة فقد كفر يا أبداني ولا ما أعوش من يا ذلك الصلاة وإن يتقل بوجوبها كفر إلى وأما كفر باتفاق المسلمين كفر على يسرى كفر صلة كبرى فأنت النبع لم تكن تلنب تسمع كرين قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إيه صلاة الناس قديمة الله كذا كام على صلاة كذا كان قديمة. جن صبر كصلاة الناس قديمة كذا صبر كصبر مستعين بالصبر والصلاة على يعني صبر سبب للصلاة يبان تقديم السبب على المسبب. وأما تقديمه على الزكاة فإن لا يكون الزكاة إلا بعد قبول الصلاة. ولا يقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة على أبو بكر فإن الزكاة حق المال وقال ابن عباس ثلاث آيات مقرونة بعضها ببعض آيات ثلاث آيات ارسل رسالة القرآن توالى من أطاع الله ولم يطع الرسول فلا يقبل منه لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن صلى الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا تقبل منه لأن الله يقول أطيعوا الصلاة وأطيعوا الزكاة اللهم سمعني على رسولك سؤال ومن شكر الله ولم يشكر والديه لم يشكر الله يقول جل وعلا اشكر لي ولي والدي هذه وصية الله لعيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة وهذه وصية إسماعيل لأهله كما قال جل وعلا وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وهذا كثير في القرآن عديد جم غفير نعم فكان يبالي خلف أداء الصلاة أن يبلشوا أكان خلف أداء الصلاة يم يبلش أو جم النت عن النت فخلف في الأمانين من بعدهم ظرف خلف فائل خلف أداء الصلاة يبال بسطو جم النت عن خلف يبال عن بزعيد الله بركاتا طرو أمريع وطشن بمدفو تتكتو إيو يمدفو المتاتشو مقلتيا صلاة يقول أداء الصلاة صفة وركنا وشرطا ومكانا وصفة وجماعة ووقتا واتبعوا الشهوات الميتة تكسر من عطف سببي على المسبب فلا يترك أحد الصلاة إلا وقد اتبع شيئا من شهواته، ولذلك صار ترك الصلاة شركا. شرك ما دعوة غير ما هو النبر منه، ما تقول شركي ولا كفر جاي من ذا كهم ما يدري. لم يشرك بإقبال ما ترك الصلاة إلا وقد اتبع شهوته، ما عبد مثل الهوى، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. وذو الشهوات تكتل شهوات جب شر ما تشتهيه النفس وتستطيبه وتتلذ به وتلتذ به شهوات، وليس كل شهوة مذمومة، شهوة مخالفة لمراد الله ومراد رسوله. فقد يكون عند بعض الناس مثلا عجل منهم الصلاة شهوته والذكر شهوته والصدقة شهوته على الوجه الذي يرضي الله ورسوله عنه، ايه تقديم جد مخالفة للهدى والمشاوات ذل الناس في الشهوات من النساء والبنين والفرات والفارة من الدب والسد والخير المسمى والأنعام لذينه خمسة كتبه في كل يوم وليلة، فمن أداه لمواقيتهن قلنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وأشير يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف قال ابن القيم. فأمن في صلاة الله قد أرقواته فأقباب وقتات وشرقات وزنبات وطبق وسجل السب يوم الكام الرجاء نور برحال يون اللتان نجا موسى يون اللتان آي قدات جاء طبقة وقتات جاء طبقة اسكن كاتل صلاة نال سجد كونا نجاة من اللو برحان من اللو نور من اللو ووشر يوم الكامات ما في كثير الغار وقارون وهاما وقارون ومن خلق من قلتنا تشانجلو صلاته عند هنا كفره، من استرنا تشانجلو تتوكه هنا كهامون وزير فرعون، حبتو شانجلو تهونا كقارون، نقدو شانجلو تهونا كأبي بن خلف الجمعي القرشي الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم أهد يونا لله سبحان الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات والأولاد عن ذكر يعني السلام يجمع صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة ما أكثر أحكامها وما أكثر تفاصيلها وخصائصها، أستر خصوصية كإلى عبادة الله جلال كذب يا مجمرا استن الله واجب الناس يتقاتل سمين ومجيوت هذا الرجل ليلة عبادة تقال شرائي بذر لهم سيمة الله سبحانه صلاة إلى يبطل سيرة الكبرى تبار الناس سبحان الله الله أكبر. إذن فقد إذا كان أداء الصلاة تبع الشهوات تكتل فسوف يلقون غيا إن الذي فسوف يلقون جزاء غي وكيل الغي والآثام واديان في جهنم كما روي عن لقمان يعني زينا آثام من بعلو بجهنم مستيان لشلقون تبين لا يناسب لذي بلوم يعني لذلك الصلاة بمقاذ النار ومن لسليه الانسان علم سبحان الله السوق أبصر القطاب مثلا أرى مثلا كثرة دورة من ناقل سبحان الله بطعام خبدا في الزجري عن يعني في الزجري أكيد عن تركيب سنة في الآن في الزونة يعني مثلا كثرة من ناقل أسراء بتدعالي بقبائد ناقل مثلا أسراء مست أين تفتنا درس بطالة تاري كثرة بدنيا سوستون سيمو سوستون الدنيا سوستون الملكيام بطعام تاري كثرة ومن إيش استوفى النفس واستقطاعها علم يكين أن ذلك الصلاة ذكرته، وإذا كان المتعين فقد ثبت كفر ذلك الصلاة بالكتاب والسنة إلى والإجماع في إجماع إذا لم إجماع ما يمكن موصل هنا إلى في كتاب الصلاة من قيم وأكاد سيمية صارف تكفر هذا ما رضع السن رجع شيخ سيمية له يد طولة في كفر بدل باستواء النار بواسطة ترك الصلاة وشيء مسجد أبدا إهناء في مسألة كفر تاريخ الصلاة النار في مسألة إثبات استواء لله بعد فوق الصلاة بعد ريال الثانية أي نسبه من إسكت إغدر الثانة بوالنا شر ريال الثانية نشوف ذيني ذلك الصلاة النعمة الجزء أجاء نعم فسوف يلقون غي هذا النيو غي ثلاث لمدواس بهن كان هن راسو من ذنو ثلاث مطر يعكفه لما يرس من رجاه ونوال ذنبهم إلا من ذهب وآمن وأن لك هذه الثلاثة يا أمنا توبت هذا الرجل ما توبت هذا الرجل يا أمنا ملكا مسرعا من ذنو كمنو كذي غي كم ياسجبا شهوة مكتل ثلاث متو فذا الذي أضع على عرض الكسرات كاف وهذا